وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في شأن تحية المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة، في شأن خطبة الجمعة أو تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة. فالحديث كما ترون نص في هذه المسألة. فهذا الرجل دخل وهو سليك ابن هدية أو ابن عمرو أبو هدية الغطفاني، كما ورد في رواية عند مسلم وغيره مصرحا باسمه. دخل والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب، فما كان من شأنه إلا أن جلس من غير أن يصلي ركعتين. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله، قال: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. وفي رواية عند البخاري: وخففهما. وفي رواية عند مسلم: وتجوز فيهما، أي اختصرهما وخففهما ليتفرغ لسماع الخطبة. هذه المسألة بعض الفقهاء ما رأوا أن يصلي إذا دخل والإمام يخطب، يرون أنه لا يصلي تحية المسجد، لأنهم يقولون هو مطالب بسماع الخطبة، مطالب بسماع الخطبة والإنصات لها. كيف والنبي عليه الصلاة والسلام كما مر بنا في الأحاديث أن من أمر بالمعروف أثناء الخطبة أو نهى عن المنكر وقال للمتكلم أنصت، أنه لا جمعة له، جمعته لاغية، فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. قالوا: إذا كان هذا شيء خفيف قليل، كلمة أنصت أنصت، ومع ذلك يترتب عليها أنه، فكيف بصلاة تستغرق وقتا ويقرأ فيها ويسبح ويحمد؟ لكن هذا كما ذكر الإمام ابن حجر رحمه الله، هذا في مواجهة النص. الذي أمرنا بالإنصات أمرنا بأن نصلي ركعتين، فهو أمر هذا الرجل وقطع خطبته عليه الصلاة والسلام لأنه دخل كما في نص الحديث والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب، وهو يخطب فأمره بأن يصلي هاتين الركعتين. وقد حاول الجمهور الذين يرون عدم مشروعية هاتين الركعتين وأن الأولى بالداخل ألا يصليهما، يعني ذكروا أشياء منها أنها خاصة بهذا الرجل سليك، خاصة به. لماذا؟ قالوا: لأنه كان دخل بهيئة بذة وثياب تدل على الضعف والفقر، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمره بالصلاة ليفطن له، ليتفطن له أحد فيتصدق عليه. وقد ورد في حديث ذكر هذا الأمر، وأنه أمره عليه السلام أن يصلي ليفطن له الناس ويتصدقون عليه. لكن حتى هذا لو سلمنا به، لو سلمنا أن هذا علة، فهذا لا يعني عدم مشروعية الركعتين. ولا وهناك بالنسبة للتفطين به وتبيين حاله وسائل أخرى، يعني ممكن الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة يقول أنه بعدما أمره بالصلاة حث على الصدقة على الصلاة، أمرهم بالتصدق في أثناء الخطبة ليقرن بين قيامه وما يرى من حالته والأمر بالصدقة فيتصدقون عليه. لكن هذا لا يمكن أن يعارض النص بأمره، لأنه قال: أصليت؟ يعني لو كان صلى إذن ما يتم المطلوب. لو قال الرجل: صليت في موضع آخر من المسجد، ما تم المطلوب لهم في أن المقصود من أجل أن يفطن له ويتصدق عليه. وعرض بأيضا آثار أخرى، ورد في حديث الرجل الذي يتخطى أنه عسى قال له اجلس فقد آذيت وأنيت، قال ما أمره، من قال صل ركعتين، قال اجلس. هذا أيضا تتعرض له الاحتمالات، يورد عليه احتمالات، قد يكون الرجل صلى في موضع من المسجد وأراد أن يتقدم، أو يكون قبل مشروعية تحية المسجد، فهناك احتمالات لهذا. فعلى كل حال لا شك أن هذا يقوي قول من يأمر يعني من أهل العلم يرى وجوب تحية المسجد أو يؤكدها، فأكديتها واضحة من النصوص. وقد مر بنا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وحتى لو جلس، يعني بعض الفقهاء يقول إذا جلس فات موضعها، والصحيح أنه ما بمقتضى هذا الحديث، لأنه قال له قم، فهذا يدل على أنه جلس من غير صلاة، فجلوس الإنسان لا يفوت عليه ضرورة أن يأتي بها ولو جلس، لأنه تعليل الفقهاء بأنه فات موضعها أو فات تأخرت عن سببها وهو الجلوس هذا تعليل، لكن ورد أنه أمر جالس أن يقوم ويأتي بهاتين الركعتين. فالصحيح أنه لا حرج، بل يستحب لمن دخل والإمام يخطب أن يصلي ركعتين، لكن يخففهما وهو معذور، والإنصات هو يعتبر في حكم المنصت، لأنه إنما يقرأ سرا في نفسه ويذكر الله في صلاته في هاتين الركعتين سرا، فهو في حكم المنصت ولم يصدر منه شيء يشغل به المصلين، بخلاف المتكلم، لأن المتكلم عادة يتكلم ويشغل من حوله من يستمعون الخطبة. يأخذ منها جواز أن يتكلم الخطيب لحاجة؟ نعم، بل يعني يشرع للخطيب إذا رأى أمرا مستنكر أن ينكر على من يحتاج إلى إنكار أو قصر في شيء أن يبين. وعمر رضي الله عنه أيضا تكلم على عثمان رضي الله عنه قد دخل فسأله قال أي ساعة هذه، وتكلم معه، فهذا من أبلغ ما يبين به الخطيب أثناء خطبته إذا قطع خطبته واستنكر أمرا، وهذا في الحقيقة نحتاجه في مثل هذه الأيام، الذين يتخطون الرقاب كثر، والذين يزعجون المصلين ويجلسون بين الاثنين ويضايقونهم أو يمرون بين يدي المصلين أو ما إلى ذلك، فكان ينبغي للأئمة أن يقطع الخطبة وينبه على هذا الأمر ويوبخ من كانت هذه حاله، فهذا من أبين ما يكون، يرسخ في أذهان الناس، ويعني تكون سنة بلغت في وقتها في حينها. أي سارية؟ أي نعم، عمر رضي الله عنه قطع خطبته، وهذه من كرامات عمر رضي الله عنه كما ورد في السير أنه السلام أنه رضي الله عنه كشف له عن حال سارية وهو أحد قادة جيوش المسلمين في جهة خراسان، وأن العدو أراد أن يلتف حوله، فكشف له بكرامة من الله سبحانه وتعالى فقطع خطبته، وسمعوا منه يقول يا سارية الجبل، أي تحصن بالجبل واجعل الجبل إلى ظهرك لئلا يلتف العدو من حولك. فأيضا هذا إن كان ثابتا، يعني هذه ذكرها أهل السير، قطع خطبته رضي الله عنه لهذا الأمر.